يا رب كما جمعتنا في هذا البيت المبارك اجمعنا غدا مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد والحمد لله رب العالمين. الكلام سهل والكلام في الإسلام سهل ولكن التطبيق هو المهم. حينما سمعت قبل قليل أحد إخواننا يتحدث على أن العمل الاجتماعي الذي يقومون به يحتاج إلى رجال، قلت ليس العمل الاجتماعي هو الوحيد الذي يحتاج إلى الرجال، كل مجالات العمل ينقصها الرجال، وإن مشكلة هذه الأمة في قلة الرجال. فالرجال كإبل المئة قلما تجد فيها راحلة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شخص هذه المعضلة في الأمة بهذه الطريقة وبهذه البساطة وبهذا الوضوح. كان مع حضرة أصحابه في مكان فقال لهم تمنوا، قام أحدهم قال تمنيت لو أن الله رزقني مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل نصرة الإسلام. جيد، أمنية طيبة. قام أحد فقال تمنيت لو أن الله رزقني ألفا من الخيل أحمل بها في سبيل الله. قال جيد. فلا زال كل رجل من الحاضرين يبدي أمنيته بحضرة سيدنا عمر ليلتفت الناس في الأخير إليه فيقول تمنى أنت يا عمر ما أمنيتك، فيقول الملهم الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه أما أنا فأتمنى لو أن الله رزقني بيتا مليئا بالرجال أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل أستعين بهم على معضلات هذه الأمة. إذا المشكل ليس في قلة الموارد المادية، المشكل ليس في قلة الناس، فالناس كثر، ولكن المشكلة في الرجال. وبماذا يعرف الرجل في الإسلام؟ بكثرة الكلام، بكثرة الأكل، بضخامة الجسم. بماذا يعرف الإنسان؟ يعرف الإنسان المسلم في هذا الدين بمواقفه الشجاعة التي يثبت فيها ويرفع فيها علم الحق حينما يدبر الناس. ولذلك قيل في الرجال خصال الرجال أن يكثروا عند الفزع ويقلوا عند الطمع. لا تجدهم أبدا عند الغنائم، حينما تقسم الغنائم يغيبون، ولكنك تجدهم على رأس الصفوف حينما يدبر الناس، حينما يخاف الناس. الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فوصل عليه الصلاة والسلام إلى ما يشبه الواد، فكان لابد من النبي أن يقطع الواد، والرجل يستطيع يقطع الواد، لكن الإبل التي تحمل هذه الأحمال كان لابد أن يحملها المجاهدون على ظهورهم. فتطوع الصحابة كل يحمل على قدر قوته كل يحمل على قدر قوته، لكن الأحمال كثيرة. فجاء رجل يسمى سفينة، هذا الاسم إنما أخذه فقط في هذه اللحظة سفينة، فقال احمل علي يا رسول الله. ف فوضع عليه القدر الذي يطيقه على حساب جده. فانتظر النبي منه أن يتحرك فقال له: يا رسول الله احمل علي. فأضاف إليه حملا آخر، فانتظر النبي أن يتحرك فقال: احمل علي يا رسول الله. فحمل عليه أضعاف أضعاف ما في طاقته، حتى قيده الله في ذلك الظرف العصيب لكي يجنب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مؤونة هذه الأحمال، فيحمل حملا كبيرا فيتحرك. فعجب الرسول لهذه الطاقة التي أعطيها الرجل في هذا الظرف، فسماه منذ ذلك الوقت سفينة، سفينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سفينة، من الذي أعطاه هذه القوة؟ الإنسان على قدر صدقه في الدين وعلى قدر الموقف الذي ينصر به ربه، على ذلك القدر يفتح الله على هذا العبد. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مواقف مع بعض الصحابة في بعض المواقف. كان عليه الصلاة والسلام يثني على الصحابة في بعض المواقف حينما تبدر منهم مبادرة في لحظة تحتاج الأمة إلى مثل تلك المبادرات. في بعض الأحيان الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من الصحابة أن ينفقوا لتجهيز جيش العسرة، فكان كل صحابي يأتي من المال على قدر ما عنده وعلى قدر سخاوته، فيأتي عثمان وعفان بمال كثير فلا يطيق النبي أن يرى كل هذا العطاء من هذا الرجل وهذا الموقف الذي تحتاجه الأمة في هذا الظرف، فلم يطق أن يبقى هكذا، بل ارتفع وارتقى المنبر وخاطب الناس والناس يسمعون: اللهم إني راض عن عثمان، اللهم إني راض عن عثمان، اللهم إني راض، اللهم فرض عنه. ثم يعطيه بعد ذلك وساما يذكر إلى يوم الدين، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يكفيه هذا الموقف، تخيل معي، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. أبقي بعد كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى في عثمان كلام؟ لن يضره ما يعمل. وحاشاه عثمان، جار النبي في الجنة وذو النورين وجامع المصحف بين الدفتين، أن يصدر منه إلا ما يرضي الله ورسوله، حاشا. ولكن كأن النبي يطبع له ويختم له بالختام الطيب: أنك مهما عملت ينبغي أن ينظر إلى موقفك الذي احتاجت الأمة في ذلك الزمان أن تدفع عن الدين بكل قواها، وكانت تحتاج إلى المال ووجد المال عندك فظهر المال في هذه الأزمة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين حينما وصل إلى واد وكان يقتضي التلاحم مع الأعداء أن يقطع النبي الواد، والواد كان عريضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخفي أن الأعداء يمكن قد كمنوا في الواد ونصبوا كمائن، فيمشي بحذر. فقال لأحد الصحابة رضي الله عنهم واسمه غير معروف، قال له: اجلس على متن فرسك واذهب إلى شفير الوادي، إلى أقرب مكان للوادي، على شفير، أنت الفوق والوادي تحت، وكم من هناك، ولا تبرح مكانك ولا متن فرسك إلا لحاجة حتى آتيك. فذهب الرجل بعد صلاة المغرب مباشرة فجلس على فرسه الليل كلها، وحينما أسفر الصبح جاء النبي صلى الله إلى تلميذه النجيب ليسأله عن المهام الذي كلفه به النبي أأداها على ما يرام، فقال: ماذا رأيت؟ قال: يا رسول الله كما أمرتني منذ تلك الساعة وأنا على متن فرسي لم أبرح إلا لقضاء حاجة، وأخبرك يا رسول الله أنني نظرت إلى الوادي فلم أرى شيئا يريبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوجبت يا رجل، هي الجنة أوجبت. موقف واحد، قد أديت المهمة، أقد أوجبت يا رجل؟ أوجبت. نحتاج إلى أصحاب المواقف، نحتاج إلى من يقف في أيام الأزمات والشدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يمدح أصحاب المسجد يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، لكن يستويان مثلا. حتى عمر حينما كان يقسم الفيء بين الصحب كان يجعل القدر الأعظم للمهاجرين الأوائل، فلما سئل عن سر ذلك قال: أجعل من قاتل مع النبي كمن قاتل النبي؟ أجعل من آمن في بداية الدعوة وتحمل التبعات الكبرى حيث كان الإسلام غريبا وكان الأعداء أقوياء ينزلون بالمؤمنين الأوائل أشد العذاب، أجعلهم في العطاء مثل من كان يقاتل النبي؟ لا يمكن، لا يمكن. فالإسلام إذن مواقف. حينما أنظر في الساحة الآن الدعوية، أنت تخبر ولا أنت بإذن الله تبارك وتعالى يحيطك بعلم تأخذه من الواقع لم يكن عندك من قبل. ترى الكثير ممن يحيطون بك أو يحيطون بالدعاة أو يحيطون بالقيادات الدعوية، تراهم يحيطون، لكن حينما يجد الجد وحينما تحتاج الدعوة، وليس الداعية، الدعوة، تحتاج الدعوة إلى موقف، ترى أن كل الذين كانوا يحيطون بالداعية أو بالقيادة أو بالدعوة تراهم قد انفضوا كالفراش. فالله تعالى سبحانه عز وجل يبين أن رجالا من خارج هذا المحيط هم الذين وقفوا وثابتوا. فالواقع هو الذي يبين معدن الرجال. وصدق الحسن البنا حينما صنف الناس إلى قسمين فقال: الناس في الدعوة رجلان، رجل يحمل الدعوة ورجل تحمله الدعوة، ومع الدعوة لكن ثقل عليها، هو من ذلك الثقل الذي يحمله الدعاة. فرجل يحمل الدعوة، يحملها ويحمل في سبيلها التبعات ويقدم التضحيات، ورجل مع الدعوة تجده دائما، لكن عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، إنما يكون ثقلا على الدعوة فقط. فهذا معروف وهذا بين وسيبقى إلى يوم القيامة. وبهؤلاء الرجال تنصر الدعوات. خير الناس الأتقياء الأغنياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا بإخلاصهم وصدقهم. عمر رضي الله عنه في معركة الجسر لما استشهد الكثير من الصحابة وجرح المحتن بن حارثة والذي كان سببا في استشهاده بعد ذلك الذي دوخ الفرس، وصلت أنباء استشهاد العديد من الصحابة في هذه المعركة، صعد على المنبر وبكى وصار يذكر الصحابة الذين استشهدوا فقال: استشهد فلان واستشهد فلان واستشهد فلان واستشهد فلان واستشهد رجال لا يعرفهم عمر، ثم استدرك يقول: وما درهم إذا كان عمر لم يعرفهم فقد عملوا لله فعرفهم الله، ما درهم إذا كان عمر يجهلهم. بهؤلاء تنصر الدعوات. رجال لا يهمهم إن كانوا القاعد إن كانوا في القيادة في الرأس أو كانوا في الساقة، رجال على متن فرسهم يأخذون لجام الفرس إذا سمعوا هيعة أو سمعوا شيئا يهدد الأمة إلا طاروا إليه. هؤلاء هم الذين تنصر بهم الدعوات كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تنجلي بهم كل ظلمة غبراء، تنجلي بهم كل ظلمة غبراء. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر فقال: يا عمر، لعلك إن طال بك العهد فإني أوصيك أن تتفقد وفود اليمن في كل عام إذا قصدوا الحج، واسأل في وفد اليمن إن كان فيهم رجل يسمى أويس القرني، فإذا صادفته فاسأله أن يدعو لك، فما منعه من الإتيان إلي إلا شدة بره بأمه. الله، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يعرفه، وكان يعرف أن المانع الذي حيل بينه وبين أن يزور النبي صلى الله على الحبيب هو أمه، فما ترك اليمن حتى ماتت أمه، وماتت أمه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في إحدى الوفود فاختل به سيدنا عمر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتفقد الوفود التي تأتي من اليمن لتحج وأسأل عنك، وها هو الله قد أطال عمري حتى أكرمني بأن أنا ألتقي بك، إن النبي أمرني أن أسألك أن تدعو لي. فرفع يدي فدعا له. فلما بلغ الناس وصية النبي لعمر وما فعل عمر مع الصحابة مع هذا الرجل، كلهم كان يبحث عن سيدنا أويس ليدعو له، فبحثوا في كل مكان فلم يجدوه، فجاءوا إلى عمر قالوا: يا أمير المؤمنين، كنا نود أن يدعو لنا كما دعا لك، لكننا بحثنا عنه في كل مكان فلم نجده. فقال عمر رضي الله عنه: ولذلك قال رسول الله: خير الناس الأتقياء الأغنياء الأخفياء. أخفياء، همهم هو أن ينصر الإسلام. فالناس في نصرة الدين قسمان: قسم يريد أن يظهر الدين، فلو ظهر الدين على يد من شاء لفرح لأن مقصوده قد تحقق، وصنف يريد أن يظهر هو بالدين يدخل ذاته، وهذا هو مرض الدعوات، وهذه هي الطامات والعقبات في طريق الدعوة، وإن أعظم العقبات هي العقبات في النفس، المعوقين القائلين لإخوانهم: هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة على الخير لا يأتون البأس، عندهم كما يقولوا العصف الرويضة ما يتحركوش. إذن فالرجال قليل، والرجل يعرف بالموقف، والرجل تجده عند الفزع إلى عند الطمع، والرجل مخلص إنما يجاهد وينصر الدين ابتغاء وجه الله. الخامسة: أن الرجل الذي ينصر الدين بهذه المواصفات لا يتركه الله تعالى أبدا، لا يتركه، يؤيده هو أيضا وينصره، لأن الله ينصر من ينصر الدين، هذا وعد الله، هذا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم. ومن جملة نصرة الله لهذه الفئة الصادقة لأصحاب المواقف أن الله تعالى سبحانه عز وجل كما ختم لهم بهذه المواقف الخير في الآخرة، فالله تعالى يعطيهم بشريات في الدنيا، حتى يثبتوا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى قيل هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى، لا وقيل يعني إن شاء الله تعالى أمور كثيرة يكرم الله بها عبده المؤمن، من أحسنها أن يرزقه الطمأنينة وانشراح الصدر، فكأنه يعيش في الجنة التي قال فيها الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وجنتي في صدري. فالله تعالى يجعل صدور أوليائه الذين يعملون لا يجعلها جنة جنة. لكن من جملة هذا الكرم الذي يكرم الله به هذه الفئة، نرجع إلى سفينة. سفينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في غزوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وانسل إلى الغابة ليقوم بشؤون نفسه، ليقضي حاجة من حاجاته. لكن حينما أراد أن يعود ليدرك الجيش ضاع في الغابة، لم يعرف وجهة الجنود، لم يعرف وجهته فضاع، ما عرفش منين يخرج. هذا موجود إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر سيرة هذا الرجل، والله ما كنا قصدين قاعد نذكر هذا الرجل ولا كان في خطر يعني غير الله سبحانه عز وجل. فلما يأتيه أسد الغابة، يأتيه أسد في الغابة فيقصده، فيجلس جلوس المتأدب، فيقول له سفينة: أنا صاحب رسول الله، أنا سفينة. النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذاك اليوم سفينة، هو مش سميته سفينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي كل صحابي حسب موقفه. عمر حينما أسلم ففرق الله بينه بين فترة الاستضعاف والقوة، قال الفاروق، فرق الله بين به بين فترتين، فترة قبل إسلام عمر كان الناس ما يقدروش يمشوا ويخرجوا ويبينوا، ولكن بعد إسلام عمر أصبح الناس كما قال ابن مسعود يظهرون دينهم، اسمه الفاروق، هذا اسمه سفينة في ذاك الموقف. قال له: أنا صاحب رسول الله، أنا سفينة. قال: أريدك أن تدلني على الطريق. فخرج الأسد يمشي وسفينة من ورائه حتى أطل على الجيش، فاستدار كهيئته، فرجع الأسد إلى غابته وعرينه، وذهب سفينة إلى الجيش. هذه من كرامة الله تعالى لهذا، هذا من جملة تأييد الله لمن يؤيد دين الله. الله تعالى لا يتخلى عنك. أنت ما تخلاش على الدين وتخلى عليك سيد ربي أبدا. أنا اللي موصوف باش بإخلاف الوعد أنا، أما الله تعالى من أصدق من الله قيلا. حينما خرج سلمان رضي الله عنه برفقة سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان العدو وراء دجلة، فكتب: تأتوننا أم نقطع إليكم؟ قال: اقطعوا إلينا. والصحابة لم يكن لديهم سفن، قالوا: كيف نصنع؟ قال سلمان وقال سيدنا سعد كانوا هما الولا: قولوا توكلنا على الله. فدعوا بدعاء فغاصوا جميعا في الماء، في ماء دجلة، فما وصل الماء إلى ركب الخيل، فكانوا يمشون كأنما يمشون على البر. فلما رآهم المشركون قالوا: هؤلاء جن أو ملائكة ليسوا ببشر، ففروا. مش هذا هو المقصود، أنه حينما صاروا وراء الضفة الأخرى لدجلة، قام أميرهم خطيبا فيهم فقال: إنكم خرجتم تنصرون دين الله والله لن يضيع جنده. فأيما رجل ضاع منه شيء فليخبرنا. فقال أحد الجنود في الصف: أنا يا أمير ضاع مني مخيط. قال: عد إلى ضفة الواد فسيأتي بها الله، فالله لا يضيع أبدا من خرج ينصر دين الله. فرجع الرجل، وقبل أن يصل إلى شاطئ البحر، اسمه البحر دجلة هو غير نهر، شاطئ البحر، يرى من بعيد ورقة للتين وعليها مخيطه، فوصل هو في الوقت الذي وصلت هي فأخذها ورجع. قال: يا أمير لقد أعاد الله إلي مخيطي. المخيط ديالو بكري كانت شي حاجة كبيرة ماشي بحال حنا. سبحانك ربي سبحانك، قيمتك عند ربك بقدر قيمة ربك عندك. وإقبال الله عليك يكون بقدر إقبالك على الله. هذه قاعدة، بقدر إقبالك على ربك وصدقك مع مولاك. شو يا سيدي؟ شو بقدر ما يقبل الله عليك. إن تصدق الله يصدق، وترى العجب فتزداد من وراء البشريات هذه التي تراها، تزداد إيمانا وتمسكا بهذا الأمر. الناس ما شايفينكش واسمو راك تشوف، يرتعدون ويخافون، واش راك دير؟ لكن الله تعالى سبحانه ينزل عليك السكينة ويريك من الكرامات ما يريك. انت ترى الناس راه متعذبة وراه مسكين، واش دار ذاك وماله مسكين دار هكذاك الشيء، وعلاش مشى يغامر، وعلاش مشى يدير كذا؟ ولكن هو حاجة أخرى، هو في عالم، وهم في عالم. الإمام أحمد لما يولد صار تلامذته يبكون، فلما انجلت الغمة قال تلامذة الإمام: أنت تجلد فنبكي لما نرى من أثر العذاب المنزل عليك وأنت تبتسم؟ قال: أنتم مساكين، أنتم كنتم تنظرون إلى يد الجلاد، وأنا كنت حينها أرى يد الجواد. اشتنى بين حال الذي كنت فيه أنا وحالكم. أنتم الحالة التي كنتم فيها تنظرون إلى جلاد يجلد ظهر إمامكم، الله يحسن عونكم تبكي. أما أنا الحال الذي كنت فيه كان قلبي بين يدي ربي، كنت أرى يد الجواد، لم أكن أشعر بذلك. لا إله إلا الله. كل واحد يتكلم من منطلق ما يعيشه، وكل إناء بما فيه ينضح. الناس يعني ايش مختار تصيب يرثي لحال الآخر وهو أولى بالرثاء، هو أولى بالرثاء. الإنسان إذا كان في الطريق وكان صادقا مع ربه وكان يحترم سنن التغيير وكان في طريق الدعوة إلى الله فلا يضره ما أصابه، فهي طبيعة الطريق. ولكن الله تعالى سبحانه يختبر عباده ويختبر بهم عباده، يختبر عباده ويختبر بعباده الذين اختبرهم فيه فيهم. وهذا دقيق جدا. فنسأل الله تعالى سبحانه أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على هذا الدرب حتى نلقى الله، لا مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.